بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل، قابل جو إيل مين ممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية في بيونغ يانغ مع صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 15 الخميس. وفي هذه المناسبة قال الممثل إن ملامح القائد كيم جونغ إيل الباسم الذي كان يبث الأشعة الساطعة للتوحيد في أرض كوريا الجنوبية كلها تحتفظ بعمق في نفوس جماهير شعب الجنوب، وبفضل إرادته الثابتة في التوحيد وجرأته الكبيرة المحبة للوطن والأمة توفرت لقاءات القمة بين الجنوب والشمال، وتم اتخاذ إعلان 15 حزيران المشترك وإعلان 24 تشرين الأول، وفتح العصر الجديد للتوحيد المستقل والمتقدم تحت المثل العليا المقولة بين أبناء أمتنا. ثم أكد أن مآثر القائد كيم جونغ إيل الذي قاد حركة التوحيد لدى أبناء الشعب الكوري بحكمة بالأفكار البارزة والقيادة البارعة ستتعلق إلى الأبد مع تاريخ الأمة المزدهرة جيلا بعد جيل. كما ذكر أن المارشال المحترم كيم جونغ أون يقف اليوم في مقدمة قضية التوحيد، وقال إنه سيخوض بمزيد من القوة أن يدل الرامي إلى تحقيق قضية التوحيد، وفي قلبه ثقة ثابتة بأن توحيد الوطن سيتحقق حتما بفضل وجود المارشال المحترم.